حصريا على موقع djkimo.com. مدح في حب النبي صلوا عليه صلوا من رب طلب المدد والرب وصل جبل وما تهز ورح مهما بيحصل ثابت ومهما الشيطان في الخيافة صلوا صبر هداني كل غالي مني راح شفت ألوان الجراح يا رب عيني على اللي صبني يا رب عيني على اللي أذاني والقصة مروية عركة ومالها وقف طول ما العيبة حية بين البشر وسواس مكمل حية واللي معاه ربنا يمشي على المية مدح في حب النبي صلوا عليه حسني آيات ربنا والذكر صاين ومهما زادوا الفتن طريقي باين لسه واقف للشيطان لسه على عهد اللي كان وبفضل ربي مستقوي قلبي والصعب مهما قابلني هاين الشيطان لسه على عهد اللي كان وبفضل ربي مستقوي قلبي والصعب مهما قابلني هاين ومن قديم الأزل والقصة مروية عركة ومالها وقف طول ما العيبة حية بين البشر وسواس مكمل حية واللي حب النبي صلوا عليه صلوا من رب طلب المدد والرب وصل جبل وما تهز ورح مهما بيحصل ثابت ومهما الشيطان في الخيافة حصريا على موقع djkimo.com.